سورة الأحقاف وأختيها. وحسنان إحسانا كافى وفصلوا في فصال ظبي نتقبل يا صافي. كهف سما معنى تجاوز وضمما أحسانا رفعهم وانا الحق لما خلف نوف يوم اليا وترى للغيب ضم بعده ارفع ظهرا نص فاتا وقتالوا ضم اكسيري واقصر علا حيما وآسين اقصوري دم آنفا خلف هدى والحضرامي تقطعك تفعل أم لضمومي واكسر حيما وحريك الياء حولا أسرارا فاكسر صحب نعلم وكيلا نبلو بيا صف سكين الثاني غلا ليؤمنوا مع الثلاث جنحولا نؤتي يا غث حسكا فضرا فضم شافق صورك سر كليما لا ما لهم ما يعملوا حط شطأه حرك دالا مزآز رقصر ماجدا والخلفولا.